أم عمرو هذا هو لواحد ملتزما. هذا البيت ساقه المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى لبيان في مفعول واحد تتعدى الى واحد فقط. ظننت زيدا بمعنى اتهمته. ظننت زيدا وفي الآية الكريمة وما هو على الغيب بظنين بظنين معناه المتهم. فهذه فمثل هذه تتعدى الى مفعول واحد. اذا هذا البيت بين لنا أن علم تستعمل مع عرف وتتعدى إلى مفعول واحد فقط، وأن ظن تستعمل مع اتهم فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، لا تحتاج إلى مفعولين كما سبق حكم ذلك. هذا هو معنى البيت. لعلم عرفان اللام حرف جر، علم مجر باللام وعلام في شكل ظاهرة، علم مضاف عرفان مضاف إليه وجار متعلق بكائن تعبية لواحد ملتزمة ملتزمة بعلم عرفان تعبية بعلم عرفان وظن طالما مجرور ظن مضاف طالما مضاف إليه تعبية مبتدأ مرفوع سوغه عمله الجار المجرور لواحد جار متعلق بتعبية ملتزمة خبر المبتدا مرفوض بالمقدرة من عمل درجة محل بسكون القافية. فإذا وتعبية لواحد كائن بعلم عرفان ملتزمة بعلم عرفان وظنتها أنا معطوف. طيب إذا هذا هو إعراب البيت باختصار. ثم من أحكام هذا الباب معرفة رأى رأيت الله أكبر كل شيء محاولة أن أكبرهم جنودا تقدم أنه ذكرناها هناك. رأى تستعمل بمعنى حلم يعني معناه حلم منام. فهذه لها حكم خاص يقول لك ولرأى الرؤيا رأى الرؤيا بمعنى أنه حلم ما لعلم ما ثبت لعلم فيما سبق من تعديها الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر طالب مفعولين حال منصوب حال كونها طالب مفعولين تنصبهما اصلهما المبتدا والخبر من قبل انتمى طالب مفعولين من قبله انتمى اي انتسب اليها من قبل هذا الباب من قبل هذا المحل او البيت. ومعنى ذلك ان حالا رأى الحلومية تستعمل كعلم لكن عالم ايش لأن علم قبلها في البيت الذي قبل هذا بمعنى عرف استعملناه. وتحاشيا عن هذا قال من قبل انتمى ما لعلم طالب مفعولين ولذلك قال طالب مفعولين لأن علم الذي قبل البيت هذا طالب مفعول ليس مفعولين. فلذلك نبهك أن مراد أن حال ايه رأى الرؤيا هذه رأى بمعنى رأى حلما تستعمل استعمال علم التي سبق قبلها البيت السابق بأنها تصوم فضلين. إذن رأى الرؤيا هذه تتعدى إلى مفعولين أصلهم المبتدئ والخبر. رأى المعنى حرم. فمن الشواهد قوله تعالى إني أراني أعصر يعني خمرا، إني أراني أي في رؤيا حلمية أعصر خمرا، أراني الياء المفعول الأول، أعصر خمرا هذه الجملة مفعول ثاني. إذا تعدت إلى مفعولين أصلهم المبتدئ والخبر، فهذا هو محل الشاعر. فذا قول الشاعر أبو حنش مؤرق وطرق وعمار وآونة أثالا أراهم رفقة حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري بورد إلى أل فلم يجد دلالا. الشاهد هذا رجل كان له أصحاب هؤلاء راحوا إلى الشام وفقدهم فيراهم دائما في نومهم، ففي النوم كأنه جالس بينهم يفرح يفرح يفرح، فإذا استيقظ كأنه رأى سراب سراب سريب يسمي سريب بلغتنا، هذا معناه أنه في وسط النهار إذا مددت عينيك كأنه صب من السماء ماء، فعطشان يذهب إليه يشرب، فإذا ذهب إليه باهي أبو حنش وأرقني وطلق وعمار وآونة أي في بعض الأزمان، آونة منصوبة ظرفية، أثالة هذا مرخص لغير جار الضرورة، أثالة طوب أراهم رفقتي أراهم هذا أراهم أنا هم هذا الهاء مفعول الأول رفقتي مفعول الثاني على الشعير حتى إذا ملخ تجاف الليل وانخزل في ذلك انقطع الليل وجاء النهار إذا أنا كالذي يجري لورد يجري لورد إلى آلين أي إلى سراب سراب يعني أنه سراب فلم يدري من يدرك بلالا أي ما يضل به رقه. الشاهد قوله أراهم رفقتي أراهم رفقتي هذا عمل في المفعولين. إذا معنى قوله ولرأى الرؤيا ما لعالم ما لعالم الألف طلاب ما ثبت لعالم من الحكم حال كونها علما حال كونه طالب مفعولين من قبل انتمى أي من قبل ذكرنا البيت العلم عرفاني. إذا بيّن بهذا أن رأى الرؤيا مثل علما وعالم فيما سبق ذكرها مرتين مرة تتعدى إلى مفعولين تأسلما متجا وخبر وهذا سبق وهذا هو المراد طالب مفعولين وعالم بمعنى عرف مفعول واحد ولا يعني ذلك لذلك احترز منها لقوله طالب مفعولين طالب مفعولين. قال وإعراب البيت ولرأى الرؤيا لرأى الرؤيا رأى تفسنا فيها لرأى الرؤيا جار مجر رأى مضاف رؤيا مضاف إليه إني جعل أمر مغري يحفي أرئي الله اليوم كالدلاء وكسر دالة عليه قبل أتصل دالة عليها إني وفائد من كوجوان تجر وأنت ولراء الرؤيا الجار متعلق بني ما اسم الموصل مفعول به لنمي ولراء الرؤيا مفعول لعالم جار ومجرور ألف إطلاق صلة الموصول ما الذي أي الحكم الذي لعالم طالب مفعول حال منصوب قال موضوع مفعول مضاف إليه مجرور أو معرفة جرية لأنه من المثنى الذي له بالواء بالألف ونصب جر بالياء النون عوض عن الحركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد مفعولين من قبل من حرف جر قبل مبني على الضم لقطع إضافة ونية معناها وصارت ضمة بقوتها إثارا لهذه على لأنها في آلة الإعراب ما تجد الضمة فلما بنيت أعطوها جبرا لها. من قبل جار متعلق بانتمى انتمى فعل الماضي وتعد مقدرة من أنظر التعذر وفاعله ضمير مسند إن شاء الله تدره هو والجملة المفعول والفاعل ماذا ولرأى الرؤيا إني ما لعالم طالب مفعولين من قبل انتمى من قبل انتمى حال حال كوني منتميا لها من قبل أبيت ولرى الرؤيا علمي ما هذا مفروض علمي ما لعلم صلته طالبه لح المنصوب من قبل تمام تمام من قبل حال كون منصميا من قبل ايش يقول لك عندك متعلم والمصطفى السماحي طيب وهذا وماذا او حال ثانيه ماذا ولعالم متعلق به وما مفعول لي وانت ما انتسب صلتها ايوه اذا ايش ما لعالم طالب مفعولين ما لعالم لعالم متعلق من تما على هذا الشارع المحشي هذا في عربه ما من تما لعالم لعالم متعلق من تما وانت ما صلته طالب مفعول معترض وكفر عليه طيب ماذا قال ولعالم متعلق به وطالب حال من عالم احترز به عن عرفانية ومن قول ما متعلق من تما لمجرد إضاحة أو من قبل أي من قبل ذكر العرفانية كما يشير أحد الشارع أو حال ثانية من عالم حال كونها من قول المفعولين وهو أولى لينص على أن الحلومية لا تلغى فما فهم عدم تعليقها بقوله طالب المفعولين إذ متبادل من المفعول الصريح فلا يجوز إلغاؤها ولا تعليقها خلاف للشاطبي إذن معناه ولرى الرؤيا جار المتعلق إيش بنمي علمي في الوفائل ما مفعول به بنمي لعلم متعلق بنتما طالب فليح المنصوب ومن قبل متعلق بنتما أو حال وانتما في الوفائل والجملة صلة مع طيب هذا لا واضح طيب وهذا بين بإيش أولا قلنا ما لعلم طالب مفعولين معناه هذا فيه دلالة على أن رأى الرؤيا وإن كان علم لها تعليق هذه لا تلغى ولا تعلق طالب مفعولين هذا يشير إلى هذا المعنى وقول من قبل انتمى من قبل انتمى معناه أن رأى الرؤيا تكون علم تكون متأخرة ومتوسطة ومتقدمة فقوله من قبل حال كون علم مذكورة قبل المفعولين حال كون قبل المفعولين وهذا في دلالة على أن رأى الحلومية لا تؤخر حتى تلغى هذا هو مقصده يعني لا تقول التعليق ولا الإلغاء فهذا في دلالة إلى هذا المعنى كما أن طالب مفعولين يدل على ماذا؟ على عدم التعليق لأن العمل طلب مفعولين لا يعلق من قبل دل على عدم الإلغاء لأنه إذا تقدم لا يلغى كما قال ابن مالك لا في الابتداء وجوز إلغاء لا في الابتداء هذا هو معنى البيت وما قرأنا الشرح هناك لعلم عرفاني ما قرأنا شرعه قل إذا كانت علمي معنى عرف تعبد إلى مفهول واحد فقولك علمت سيدا أي عرفت ومن قول تعالى والله أخرجكم بطول ما أدن لا تعلمون شيئا وكذلك إذا كان الظن معنى التام تعبد إلى مفهول واحد فقولك ظننت سيدا أي اتهمت ومن قول تعالى وما هو على غيب المفهولين على كراءة أي بمتهم وقوله ولرأى الرؤيا إلى آخره إذا كانت رأى حلمية حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى مفعول المفعولين فما تتعدى إليهما عالما المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقول رؤيا علمي أينسب لرأى التي مصدرها رؤيا ما نسب لعالما المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها هذا هو الشاهد معناه ومثال استعمال راء الحلمية متعددة إلى ذلك قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا فالباء فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في محل في موضع المفعول الثاني وكذلك قوله أبو حنشم أربق وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقة حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالا إذا أنك الذي يدل ورد إلى آل فلم يدرك دلالة فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي والمفعول الثاني هذا خلاصة معنى البيت وحاصله أنه بين في هذا البيت أن رأى الحلمية رأى الرؤيا لماذا قال الرؤيا وإن كان الرؤيا يستعمل لغير المنام لأن أكثر استعمال العرب له في حالة المنام، ولذلك قال أضافه إليه كثرة استعماله له فيه. ولرى الرؤيا إن مما لعلم من كما لعلم، ثم بين ذلك قال مفعولين ما ثبت لعلم من الحكم وهو نصر المفعولين الذين أصلهم المبتدأ والخبر. طالب مفعولين ماذا أراد به؟ أشار به إلى أنها لا تعلق، لأن ما طلب المفعولين لا يمكن تعليقها، حلوم رأى الحلومية لا يدخلها تعليق. وقوله من قبل إما حال ما متعلق من تمام أو حال، وهذا أولى، حال من علم، حال كون علم من قبل، وهذا في إشارة إلى أن رأى الحلومية شبهناها بعلم في حالة كونها في أول الكلام، وفي إشارة إلى أنها لا تلغى، ذاك لا تعلق وهذا لا تلغى. طالب مفعولين دل على عدم التعليق، وهذا دل على عدم الإلغاء، لأنها إذا تصدرت في أول كلام نذهب المصنف كما بين وجوز إلغاء لا في الابتداء أن ما كان في أول الكلام لا يجوز إلغاؤه أبدا، هو مذهب البصريين. قال أيضا أن الأحكام من الأحكام الذي يتعلق بهذا الباب بيان الكلام في المفعولين، لما كان أصل المفعولين هنا وإن كان فضلة وحال فضلة أجد إن لم يضر كحال ما سيك جوابا وحصير أتيك في باب المفعول، بيان أن المفعول أن الفضلات فهمت، لكن هذا الباب أصل مبتدأ الخبر أساس الكلام فلا يجوز حذفهما ولا حذف أحدهما لأن مبنى الكلام عليهما، فلذلك قال ولا تجز هنا أي في هذا الباب، أي في هذا الباب ولا تجز هنا بلا دليل يدل عليه، يعني ولا دون دليل إسقاط مفعولين أو مفعول، لا تسقط مفعولين مفعولين ظن وأخواتها أو مفعول واحد بلا دليل ما يجز، ما تقول ظننت وتسكت لأنه لا فائدة فيه، لأن مبنى الكلام أساس الكلام هو المبتدأ والخبر، فإذا لم تذكرهما لم يستفد، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. طالب مفعولين في سقوط مفعولين أو مفعول واحد، ولا تقول كذلك ظننت زيدا لا بلا دليل أو ظننت قائما لا تقول، أما إذا دل دليل فيجوز إسقاطهما أو إسقاط أحدهما بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب وتحسب وتحسب، هنا حذف المفعولين دلائل ما قبله، وتحسبه عارا علي وتحسبه حبهم عارا علي، لماذا؟ لأنه سبق ترى حبهم عارا هذا فسر بالثاني وتحسب مفعوله حذف معا. ومثال أحدهما أن يقول لك قائل هل ظننت زيدا قائما، هل ظننت زيدا قائما، هل ظننت أحدا قائما، هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا وتحذف المفعول الثاني لأنه دل عليه السؤال، ظننت أحدا قائما تقول ظننت زيدا فتحذف الثانية للدلالة عليه. ومنه أيضا قول الشاعر ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولقد نزلت مني أيتها فلانة فلا تظن غيره واقعا منه، واقعا هذا حذف للدلالة كلام عليه بمنزلة المحب المكرم، فهذا فلا تظن غيره واقعا، فغيره المفعول الأول والمفعول الثاني هو واقعا دل عليه السياق فحذف. طيب ارحمكم، فإذا لم يجد دليل لا يفعل، لا فيما ولا في أحدهما لا تقول ظلمت وظلمت زيدا ولا ظلمت قائما، هذه كلها ما تعرفها. لماذا؟ لأن الدليل ما دل عليه. إذن عرفنا من هذا أن حذف المفعولين أو أحدهما بلا دليل ما يجوز في هذا الباب لكونهما عمدة الكلام. ولا تجيز أرواتها لا ناهية مبنية على السكون، تجيز مبني من الناهية وعلام جميل سكون آخره، تجيز وفاعله جميل صغير تجر أنت. هنا في محل مصروفة الظرفية مبنية على السكون متعلق بتجيز بلا دليل، الباء حرف جر مبني على كسر، لا مزحلقة أو مزحلفة عن موضعها يعني، وأصله لا بدليل، لا بدليل. فدخلت بين الجار والمجرور لماذا؟ لتوقولها يعني لاتصال معناها بها بلا دليل، بلا دليل. هذا لا بلا دليل، لا مزحلقة أو مزحلفة، لأن صلاة قلنا لا بدليل، دليل مجرور بالباء، وتوسط أثلاق بينه أي بين حرف الجر وبينهما يعني لتوغل معناها فيها. هذا إعراب البصريين. وأما الكوفيون يعربونه بغير هذا، يقول الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مجرور بالباء، نقل معناها نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة لا الحرفية، يعني معناه لا مضاف دليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة من عمد أشتغى المحل بحركة العرية من لا هذه، فعليه عندهم اسم وليس حرفا، والإعراب على ظاهره البحر جر لا اسم على غير مجرور، ونكل إعرابها إلى مبادئ لكونه على صورة الحرفية لا مضاف دليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره مقدرة من عمد أشتغى المحل بحركة العارية استعرفها من هناك نكلت إليها. والجار المتعلق بلا تجوز سقوط ومفعول منصوب، سقوط ومضاف مفعولين مضاف مجرور وعلامة جر الياء لأنه من المثنى الذي له الألف ونصب وجر بالياء، النون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم مفرد. سقوط مفعولين أو مفعول أو حرف عطف مفعول مجرور معطوف مجرور وعلامة كسر ظاهرة. هكذا إعراب البيت بالاختصار. يقول لا يجوز في هذا الباب سقوط مفعولين ولا سقوط احدهما الا اذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف مفعولين الدلاله ان يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت حذفت المفعولين، التقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين دلاله ما قبلهما عليهما. ومن يقول باي كتاب ام باي سنه فرى حبه معارا علي وتحسب تحسب اي وتحسب حب معارا علي، فهذا المفعولين وهما حبه معارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثانية الدلالة عليه من قوله ولكن نزلت فلا تكوني غيره مني بمنزلة المحد المكرم الشاهد واقعا، أي فلا تكوني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول واقعا هو المفعول الثاني، وهذا ما ذكره مصنف والصحيح من المذاهب النحويين. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظلمت زيدا ولا ظلمت قائما، تريد ظلمت زيدا قائما بلا دليل، هذا ما يجوز. انتهى. طيب، ومن المسائل التي نبحث فيها في هذا الباب مسألة مهمة أيضاً هي استعمال تقوم بمعنى تظن، تقوم بمعنى تظن أي بهذا اللفظ بهذا الجهار، تقوم فعل مضارع موجود بتاء الخطاب يعني مخاطر، بهذا اللفظ يستعمل بمعنى تظن فينسب المبتدأ والخبر. أصل تقول أصل قال أن يطلب محكيا به إما جملة محكية قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أو ما أريد لفظه ولو كلمة واحدة، ما ولو كلمة واحدة قلت زيدا أي تلفظت بهذا محكي. فهذا هو أصله. لكن أحيانا استعملت العرب فنصبت الجزئين اللذين يحكيان. قلت تقول زيد قائم. شوف مبتدا وخبر محكي محل نصب وهو محل منصوب مفعول به. قال ينصب المفعول به الذي أريد لفظه أو جملة محكية. وهذا هو الذي أراده مصنف البيان أن يبينه بقوله وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير حرف أو بغير ظرف أو كظرف أو بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض فصلت يحتمل. هذا معناه يقول وكتظن أي كهذا اللفظ الذي يطلب المبتدأ أو الخبر تظن زيدا قائما كما تقول. تقول تظن اجعل تقول أي هذا اللفظ وهو من مادة القول مجارع مبدوء للخطاب. أما يقول مثلا لا إذن تقول وكتظن يعني تقول إن ولي الشرط الأول أن يكون بهذا اللفظ. الثاني إن ولي مستفهما به إن تقدمه استفهام. أتقول زيدا منطلقا بمعنى أتظن زيدا منطلقا. تقول زيدا منطلقا وتدعى خبر محكي لكن استعملناه كتظن فنصبنا الجزئين بشرط أن يكون تقول وبشرط أن يتقدم استفهام. ماذا؟ أتقول أتقول زيدا قائما أي أتظن مستفهما به أيضا ولم ينفصل. ليس هناك فاصل. الشرط الثاني أن لا يكون هناك مفصولا ألا أفصل بينهما بين الاستفهام والفعل. فلو فصل فاصل يعني لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جرى مجرورا. فإن فصل بأحدهما لا يجر. هذا مثلا ولا هو هذا معنى قول ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل. أتقول عمرا منطلقا عمرا منطلقا ما فصل. أتقول عمرا منطلقا ما فصل. وكذلك أيضا أفي الدار تقول زيدا منطلقا جائز لأنه جار ومجرور. أعندك تقول زيدا جالسا جائز هذا عند ظرف. ولذلك قال وتتظن جعل تقول أولا أن يكون مضارعا ثانيا أن يكون إيش للمخاطب ثالثا إن يلي مستفهما به أن يتقدم استفهام رابعا أن لا يفصل بين الاستفهام وبين الفعل بفاصل أجنبي. أعمرا تقول منطلقا لا فلا تقول إيه. ولذلك إذا كان ماضيا أو مضارعا غير مخاطب أو مفصولا فلا يجوز ذلك. وهذا معنى قوله قال في غير ظرف أو كظرف الجار والمجرور يعني مثل الظرف والجار والمجرور أو عمل بعمل جائز معمول. المعمول ما يضر لو فصل. المعمول لو فصل ما يضر. أعمرا تقول منطلقا أعمرا تقول منطلقا هذا فصل بالمعمول فلا يضر. ثلاثة الظرف الجار والمجرور الظرف عندك تقول زيدا جالسا ظرف. في الدار تقول زيدا نائما جالسا هذا جار ومجرور. أعمرا تقول يعني أعمرا تقول منطلقا وهذا جائز أيضا بالمفعول. إذا قال وإن ببعض ذي فصلت يحتمل أي ينقل عن العربي ويغتفر استعماله. وإن فصلت بأحد هذه الثلاثة إما بالظرف أو بالجار والمجرور أو بالمفعول يحتمل. هذا الذي نقرأه دائما يحتمل. اللهم استعان. الآن فشى هذا اللحظ. يحتمل محتمل اسم فاعل يحتمل هذا يحتمل أن يكون كذا وكذا يقرؤونه هذا الأسماء بالإذاعة حتى العلماء يقرؤونه هذا ما لحن هذا لحن فاشل. يحتمل هو هذا الذي يقرأ يحتمل. يحتمل كي يغتفر معنى ووزنا في المحل الذي يعني يحكو. ولذلك أنا عندي كتاب اسمه المفهم القرطبي أخذ عليه دكتوراه والمناقشين ما عندهم خلفية في هذا. من أول الكتاب إلى آخر ما يأتي ويحتمل إلا ويشكلها ويحتمل. فلذلك بعد أن رأيت هذا الكتاب لا في شرح النسائي ولا في شرح مسلم ما أترك هذه الكلمة إلا وشكلها. وكذلك إذا جاء محتمل وليس المحل بمحل محتمل أشكلها لا أتجاوزها، لأنه فشى هذا اللحم هذا. يحتمل ويحتمل معناه إيش؟ يغتفر. كل موضوع يصلح لهذا المعنى تقرأه يحتمل، واسم مفعوله تقول إيه محتمل، هذا هو. وأما بعد ذلك لأن الشائع كله يحتمل محتمل وهذا. وهنا لو قرأنا يحتمل غلط، لأنه ليس معنى هنا. المقصود هنا إيش؟ يحتمل أي يغتفر ويتسامح أي يستعمل. أصل الأصيل أن تجري تقول بدون أن يتقدم شيء، هذا هو الأصل. لكن اغتفروا وتسامحوا فيما إذا فصل بين الاستفهام والفعل ظرف أو جار ومجرور أو معمول مفعول. فهذا هو معنى قوله وإن ببعض ذي فصلت، الإشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الثلاثة، وهي الظرف والجار والمجرور والمفعول. يحتمل أن يغتفر، هذا معنى يغتفر ويستعمل فيه، مع كون الأصل أن لا يفصل، لكن فصل بهذه لكونها شديدة الارتباط فيه. إذن هذا هو معنى قوله المصنف رحمه الله تعالى. ومثال العمل متى تقول القول صر واسما يحملن أم قاسم وقاسما. هذا تغرب من بلدي ويقول ينحن إلى ولدي وامرأتي. متى تقول متى تظن، هذا تقدم استفهام. متى تظن القول صر واسما أي الإبل يحملن أم قاسم، هذا مفعول ثاني. جملة يحملن القول صر واسما هذا مفعول الأول. إذن أعمله عمل إيش يعني. ومن المفصول أجهالا تقول بني لؤي لأمر أبيك أم متجاهلين. هنا ما شاهد أجهالا تقول أي أتظن جهالا، هذا مفعول فصل بين الاستفهام وبين تقول فعمل. لماذا؟ لأننا قلنا وإن بذعبه فصلت يحتمل، هذا هو المعنى لهذا البيت هذين البيتين وإعرابهما. وكتظن وعاطفة استنافية، كتظن الكاف مرجين تظن مجرور بكلام حكيم، وكتظن جار متعلق بإجعال. إجعال في أدوان من يرسقون فاعله ضمير ذهول تدر أنت. إجعال تقول هذا تقول مفعول مفعول أول لجعال، وكتظن جار مجرور مفعول ثاني لجعال. وجعل تقول كتظن كائنا كتظن، إذا هو مفعول الثاني مفعول ثاني جعل. والأول إيه تقول إن ولي إن أداة ستي وجلت اسمه فإن أول سؤال شرطي والثاني جوابه وجزاه من يتناسكم. إن ولي إن ولي يوني على النون من قبيبة واو مرغمة بواو يوقعها ساكنة يوقعها ساكنة، ولذلك أبدلت إن ولي. فقال إن ولي ولي فعل ماض مبني على الفتح محل جزم فعل الشرط. الفعل المضارع تعمل الأدوات الجزم في رفعه، وأما الفعل الماضي فيتنصف تعمل في محله ولا تعمل في لفظه. إن قام زيد قام عمرو، كيف تعربونه؟ إن أداة جزم شرط وجزم يعصب. قام فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفتح وجمع بينين، محله معرب ولفظه مبني على الفتح. أما إن يقوم زيد يقوم عمرو هذا ما في محل. تقول إن أداة جزم يقوم فعل أمر مجزوم فعل أمر فعل الشرط مجزوم بإن. هكذا الفرق بين الماضي والمضارع، لأن فعل الماضي يصلح لوقعه فعل الشرط. إن ولي مستفهما مفعول به لولي بيجعل تعالى مستفهما. ولم ينفصل العاطفة لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع تقول معناه لو نجيت راسكم ينفصل فعل مضارع مجزوم بلم. وعلامة من سكون مقدرة في الأخير على اللام من عمل الله محل يمسكوني بحركة تخلص بحركة الروي ولم ينفصلي. وفاعله جميل مستتر جهان تدير هو ولم ينفصلي فيه معطوف ولم ينفصلي معطوف إن ولي أن استفهاما به ولم ينفصل ولم ينفصل معطوف على مستفيدا. قال بغير ظرف جار متعلق بينفصل على بعض على قول بعض العرضيين او علماء القافيه يسمى هذا تضمينا. بغير ظرف او كظرف جار معطوف او عمل معطوف مجرور. وان ببعض فصلت وان ببعض فصلت وان او عاطفه ان اداه وجزم ببعض فصلت ببعض جار متعلق بفعل مقدر وليس متعلقا بهذا لان روايه الشيخ ازياء المعمول لا يليها المعمول. وعلى قول الكوفيين نقول متعلق بفصلت. اذن بعض مضاف في مضاف اليه اسم اشاره مع الجر مضاف من يعصكم فصلت فعل وفاعل فصل فعل مضارع في الماضي مريم على السكن او فكان مقدرا من هذا الشغال المحلي بحركه بالسكون كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فصلت التاء ضمير مخاطب مع الرجل العلم في الأردن والجزء في الرأي مستنفى مفسرة أو نقول على مذهب الكوفيين هو فعل الشرط. واحتمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل فصلت يحتمل يحتمل هذا فعل مضارع مجزوم بإن على قول لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيا وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهل إذا كان فعل الشرط فعل ماضيا يجوز في فعل المضارع الواقع جوابا الأمران إن قام زيد يقوم أمره يجوز هذا نظرا إلى أصل محل ذاك. ويجوز الرفع إن قام زيد يقوم عمرو لماذا؟ لأن محله لأن لفظه ماضي ما جزي فبناء ولذلك قال ابن مالك وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن يجوز وجزمه أحسن منه. شوف هذا هو المتفق والجزم أحسن والرفع جائز. يحتمل أن يكون إيه يحتمل أن يكون مرفوعا لكنه للقافية سكن ويحتمل أن يكون مجزوما على القاعدة أنه إذا كان فعل الماضي أو فعل الشرط ماضيا يجوز الجزم والرفع. قال وإن ذم لم يحتمل أي يغتفر على هو إعراب البيتين ومعانيهما. ويقول في الشرح القول هذا قاعدة كلية القول إذا وقعت بعده جملة أمسحك هذا هو يعني قال إني عبد الله قال زيد قائل نحو قال زيد عمرو من تلك وتقول زيد من تلك لكن الجملة لكن الجملة بعده بموضوع نصب على مفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصب ما ظن. والمشهور أن للعربية مذهب أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ليس مطلقا. بن سليم يعني تجريه مطلقا كما سيأتينا وجب الزمن عند سليمي بن سليم تجريه وهذا مذهب جمهور العرب إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة أربعة الله يهديه أربعة ليش جرها بدل الأولى إيش أربعة ذكرها المصنف أربعة ها كذا يا ليت هذا أكذب ما من أكذب من طبع الاستر أربعة وهي التي ذكرها عامة العلميين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون المخاطب، ولذلك قال تقول، وإليه ما أشار بقوله إجعل تقول فإن تقول مضارع وهو المخاطب. الثالث الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي استفهام استفهاما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور، أي جار ومجرور يعني، ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل، ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره، ولم ينفصل، ولم ينفصل هو قال كذا، لكن هو ولم ينفصل قال لك هنا إلى آخره. فمثال ما اجتمعت الشروط قولك أتقول عمرا منطلقة، فعمرا المفهوم الأول ومنطلقة مفهوم ثاني، ومن قوله متى تقول القول سر واسما يحمل لهم مقاسم وقاسما. فلو كان فعل غير مضارعين نحو قال زيد عمر منطلق لم ينسب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعا بغير كائن نحو يقول زيد عمر منطلق يحكي، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق، أو صدق باستفهام ولكن بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق، ما يجوز هذا. فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، وأفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا، ومن قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك متجاهلين. فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني، هذا من شعر الجاهلية، لعمر أبيك هذا قسم، هذا من شعر الجاهلية على كلها. يقول إيه أجهالا هذا محل الشاهد لأنه مفعول فصل بمفعول فجاز عمله، وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق. هذا هو حكم ما سبق من هذين البيتين وشرحهما وإعرابهما. ثم المذهب الأول هو مذهب جمهور العرب، إيش قلنا؟ نجرى القول ونجرى الظن بشروط، وهذا مذهب الأول. ما هي؟ أن يكون إيه؟ مضارعا، الثاني للمخاطب، الثالث لا تقدم إيه؟ تقدم الاستفهام، الرابع أن لا أوصل بينه وبينها وبين الاستفهام بفاصل إلا بأحد ثلاثة، وهي الظرف جار ومجرور المفعول. فإذا فصل بأحد يعني لا يضر. ثم بعد أن نعرف أنه إذا ما مثال ما اجتمعت شروطه أتقول زيدا منطلقا، هذا هو، هذا جائز، لكنه هل يجب إذا توفرت الشروط؟ لا، بل نقول جائز لو ترك الإعمال ورفع المبتدأ والخبر وصار في محل نصبه مفعول مقول القول، جائز هذا محكي لأن القول يحكى به. المذهب الثاني مذهب بني سليم، وهو الذي أشار إليه بقوله وأجري القول كظن، أي مثل الظن مطلقا، أي سواء وجدت هذه الشروط الأربعة أم لا. مثال ذلك عند سليم، عند بني سليم من العرب أو من العرب نحو قل ذا مشفقا، هذا مثال ما في تقدمه، وهم في الأمر ليس مضارعا ولا مبدوعا بالتاء ولا تقدم هذا الأمر الاستفهام، فإذن قال قل ذا مشفقا، أي ظن هذا الرجل مشفقا، إذن هذا مثال لعدم عمله. وأجري الواجب، أجري فعل ماضي مغير الصور، القول رأي بفاعل مرفوع، كظن جار متعلق بأجري، مطلقا حال منصوب، وعند سليم متعلق منه منصوب الظرفية متعلق بأجري، عند مضاف سليم مضاف إليه نحو خبر متعلق ماض ذلك نحو، نحو نحو نحوي، وهذا يجوز به أوجوه ذلك نحو، مثاله نحو إلى آخره. عند نحو قل لا مشفقا، نحو مضاد قل لا مشفقا مضاد لما جن محقي، لأن مرادنا مفعول معناه، وأصل قل فعل أمر وفعل أنت ذا مفعول أول مشفقا مفعول ثاني، هذا هو إعراب البيت. أشار إلى مذهب الثاني العربي بقوله وهو مذهب السنين فيجيزون فيجرون القول مجرى الذم في نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع ووجدت فيه الشروط المذكورة أم لم تجد وذلك أنه يقول ذا مشفقا فذا مفعول أول ومشفق مفعول ثاني ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فتينا هذا لعمر الله إسرائيل وكنت ولا وكنت أنا الذي في حلمي وكنت رجلا فطينا وهو المناسب الآن عندنا شك له إيش إيش قالكم عندكم وكنت رجلا فطينا هو صاب الضب وجاء إلى هذا الضب فتقول هذا ما مشفق إسرائيل تأتيني به وكنت رجلا فطينا سابقا قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل أين محل الشاهد قالت وكنت رجلا فطينا هذا مؤثر دعاء هذا مفعول أول لعمر إسرائيل مفعول ثاني نصب الدنيا توفر يا بشروط فهذا مفعول أول قالت وإسرائيل مفعول ثاني إسرائيل لغة في إسرائيل أي ممسوك من بني إسرائيل هذه المزاعم مزاعم وأما في الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبره بأنه لا يدري هل يبني ممسوخ أم لا الفأر هذه ثم أخيرا قال إن الممسوخ لا نسل له فدل على أن هذا في موجودات الكائنة القرد والفأر والضب وهذه كلها وإن قيل إنها ممسوخة لكنها ليست هذا أصالة موجودة قبل بني إسرائيل وبقيت عليه وأظن أقسمته وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم ما تحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين وصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعله وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطاننا من لا خوف ولا أمن على رب العالمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.